قال شيخ الإسلام قال باب الخيار باب الخيار في البيع. باب الخيار في البيع. أولا أخذنا أيها الإخوة لفظ الخيار ووجدنا أن فعله إنما هو اختار وأن المصدر إنما هو اختيار. إذن هذا ليس في مصدر ولكنه يطلق عليه اسم آخر هو اسم المصدر في اللغة يعني في النحو، لأن ما جمع حروف الفعل هذا يسمى مصدر. تقول كلم تكليما وسلم تسليما، ولكن إذا حمل معنى المصدر دون أن يشتمل على حروف فعل على حروف الفعل فإنه يسمى اسم مصدر. المعنى هو معنى المصدر ولكنه ليس مصدرا لنقص الأفعال لنقص الحروف القائمة فيه. فعندما ناتي إلى الخيار نجد أن فعله اختار وأن المصدر إنما هو اختيار، ولكن العلماء قالوا باب الخيار وهذا هو اسم مصدر وهو يؤدي معنى المصدر. وكذلك لما نأتي إلى الفعل كلم نجد أن مصدره تكليما كما قال ابن مالك كلم التكليما، ولكن اسم المصدر منه كلام. وأيضا لما نأتي إلى سلم نجد أن مصدره التسليم ولكن اسم المصدر إنما هو السلام، تقول سلام عليكم، ومثل ذلك سبحان الله والأمثلة كثيرة جدا. إذن الخيار إنما هو اسم مصدر وهو أيها الإخوة مأخوذ من ماذا؟ مأخوذ من خير الأمرين، يعني أن الإنسان يأخذ بما يرى فيه خير الأمرين، يعني ما يجد أنه أصلح له وأنفع. وهذا الذي أصلح له وأنفع إما العقد أي أن يبرم العقد وألا يبرم العقد وهو الفسخ. إذن الخيار يعطي الإنسان فرصة بائعا كان أو مشتريا بأن يقف فترة من الزمن، إن كان خيار المجلس فهو لا شك له وقت إلى أن يحصل التفرق بالأبدان، وأما إذا كان خيار الشرط فهذا له وقت والعلماء يختلفون فيه أهو محدد بزمن أو لا، أهو 3 أيام كما جاء ببعض الأحاديث أو أن ذكر ذلك لا يدل على الاقتصار عليه. والمؤلف رحمه الله تعالى سيبدأ بخيار المجلس. وما معنى خيار المجلس؟ يعني من إضافة الشيء إلى مكانه. فأنت تقول خيار المجلس، ليس معنى هذا أن العقد لا يتم إلا في حالة الجلوس، لا، قد تعقد العقد وأنت جالس وربما وأنت قائم وربما وأنت متكئ وربما وأنت ماشي وربما وأنت مسافر وغير ذلك من الصفات الكثيرة التي قد يحصل فيها العقد. إذن إضافته إلى المجلس هي إضافة مكان. إذن ما هو الخيار الذي سنبدأ به؟ المؤلف رحمه الله تعالى ذكر نوعين من الخيار لأنهما المشهوران وهما اللذان جاء التنصيص عليهما صريحا في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأول خيار المجلس والثاني خيار الشرط. ولكن هناك أنواع كثيرة من الخيار كخيار الغبن وخيار العيب وخيار التدريس وخيار الرؤية وخيار أيضا الخلف في الصفة والخيار فيما رؤي سابقا إلى غير ذلك من الأشياء التي سيذكرها المؤلف، ولكن في أبواب متفرقة دون أن يرتبها لأنه سيعقد بابا مستقلا لما يتعلق بعيوب البيع. وهناك يذكر فيه ماذا؟ خيار العيب، ويذكر هناك أيضا خيار التدليس. قال رحمه الله وهو على ضربين. وهو على ضربين يعني المؤلف يقول ينقسم إلى قسمين وسيبينهما. نعم. قال وهو على ضربين أحدهما خيار المجلس، ولكل واحد من المتبايعين الخيار. إذن الأول منهما وهو الذي قال عنه أحدهما أو أحدهما خيار المجلس، أي الخيار الذي يتم في المجلس، يعني يأتي شخصان فيتفقان على عقد لشراء سلعة وبيعها، فتجد أنهما كل منهما يشترط ماذا؟ الخيار له ما دام باقيا في هذا المجلس، وربما يشترط أحدهما ولا يشترط الآخر. المهم أن هذا هو خيار المجلس، وهو أيضا يحصل التفرق فيه في الأبدان، وهناك خلاف بين الجمهور وبين الإمام مالك. قال: فلكل واحد من المتبايعين الخيار في فسخ البيع ما لم يتفرقا بأبدانهما. قال: فلكل واحد منهما الخيار في فسخ البيع. معنى كلام المؤلف بأن البيع قد تم، لأن البيع كما عرفتم يحصل بالإيجاب والقبول، يعني الإيجاب يقول بعتك بكذا فيقول ماذا؟ رضيت أو قبلت. وهناك أيضا الإيجاب ماذا؟ من البائع. إذن يحصل بإيجاب وقبول، لكن هذا الخيار الذي يعقبه يعطي فرصة للإنسان حتى لا يندم. ومن هنا نشأ الخلاف بين الإمام مالك وبين جمهور العلماء بين الأئمة الثلاثة. فجمهور العلماء يرون أنه لا تضاد بين عقد البيع وبين خيار المجلس، وأن التفرق الذي يحصل إنما هو بالأبدان. والإمام مالك رحمه الله تعالى يرى أن التفرق يكون بالأقوال ولا يكون بالأبدان، يعني مجردا يقول بعتك فيقول الآخر اشتريت يتم البيع، لأن البيع إنما هو إيجاب وقبول. قالوا: ولأنه عقد معاوضة فلا يحتاج إلى خيار فيه، قياسا على النكاح وعلى بعض أيضا العقود التي لا تحتاج إلى خيار. وأما جمهور العلماء فيقولون إن خيار المجلس إنما ينتهي بالتفرق بالأبدان لا بالأقوال، وقد وردت في ذلك أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. وفي حديث آخر: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرق وكان جميعا. وهكذا نجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر لنا التفرق. ثم إن راوي ذلك الأحاديث أو تلك الأحاديث أو من رواتها عبد الله بن عمر، ولا شك بأن راوي الحديث أعلم به من غيره. ولذلك عبد الله بن عمر كان إذا اشترى سلعة أو باعها تقدم هنيهة أو هنية، يعني تقدم شيئا يسيرا، ثم بعد ذا حتى يتم العقد أي يتم البيع. قالوا: فهذا بيان للحديث الذي رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فلكل واحد من المتبايعين الخيار في فسخ البيع ما لم يتفرقا بأبدانهما، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، متفق عليه. لكن هل للخيار فائدة؟ أنتم تعلمون أيها الإخوة، وربما كلنا جميعا مررنا بذلك، الإنسان أحيانا يقع نظره على سلعة من السلع فتجذبه إليها ويأخذه رونقها ويأخذه أيضا صقلها، فيرى أنها سلعة نادرة لا ينبغي أن يفرط فيها، وأنه ربما لو تأخر عن ذلك لفاتته. ولكنه بعد أن يأخذ فترة للخيار ويعيد النظر ويكرره تتغير نظرته إليه، فكم من إنسان اشترى سلعة واقتناها ولكنه عندما حملها إلى بيته أو موضع إقامته تجد أن نظرتها إليه تغيرت، وأنها قلت في عينه وأنها لم تكن بتلك المكانة التي كانت عليها قبل أن يشتريها، فجاء هذا الخيار ليعطي الإنسان فرصة لأن يفكر وأن يتدبر أمره وأن يعيد النظر حتى ينظر أيضا هل في هذه السلعة مصلحة له أو لا. ولذلك سماه العلماء خيارا، لماذا؟ بمعنى أن الإنسان يأخذ بخير النظرين. ما هما النظران؟ أهو إمضاء العقد أو الفسخ؟ يأخذ بخير النظرين أي مرى يرى أنه أيسر. والإنسان تعلمون في بعض الأمور تجدون أنه يصلي صلاة ماذا الاستخارة ويستخير الله سبحانه وتعالى، فإذا ما عزم على أمر فإنه يقدم عليه، ولا شك بأن هذا لا يتعارض مع ما يقدره الله سبحانه وتعالى العابد وما ييسره له، ولكن هذا من باب الأخذ بالأسباب. وحتى لا يندم الإنسان أيها الإخوة، لأن الإنسان إذا بذل جهده في الأمر ودقق النظر فيه فهو لا يندم بعد ذلك، لكن عندما يتسرع يندم على ما فعل. ولذلك ما أحسن التروي، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. إذن هو يخير بين الأمرين ويتردد، ولكنه دائما يميل إلى جانب اليسر، لأن هذا هو الذي أراده الله سبحانه وتعالى لعباده، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. قال: والتفرق أن يمشي أحدهما عن صاحبه بحيث إذا كلمه الكلام المعتاد في المجلس لا يسمعه. إذا كلمه الكلام المعتاد، لكن لو مد صوته وصرخ ربما يسمعه من مسافات بعيدة. يعني مراد المؤلف رحمه الله تعالى بأن التفرق يرجع فيه للعادة، لأن رسول صلى الله عليه وسلم قال: ما لم يتفرق ولم يحدد لنا القدر الذي يحصل فيه التفرق، أهو بعد ساعة، بعد نصف ساعة، بعد فترة محددة من الزمن؟ لا، ما لم يتفرق فأناط ذلك إلى العادة. والعادة التي يحصل فيها التفرق أن يفارق كل واحد من المتبايعين صاحبه. لكن أيها الإخوة، التفرق يختلف باختلاف الأحوال. قد تجد أن اثنين يجلسان مثلا في بيت واحد، في غرفة واحدة، حينئذ ما دام في هذه الغرفة مهما طال مقفهما فإن الخيار لا يزال باقيا لكل واحد منهما إذا اشترطه. ولكن لو خرج أحدهما إلى غرفة أخرى حينئذ ينقطع الخيار، ولو أنه خرج خارج المنزل أيضا كذلك ينقطع الخيار وينتهي. لك ربما تكون مع أخيك في سيارة وتريدان السفر إلى مكان، وربما تطول الرحلة بذلك، وربما تكونان في طائرة، وربما في قطار أو في سفينة، وربما تمضي ساعات وأنتما في مكان واحد. الخيار لا يزال قائما أيها الإخوة حتى يحصل التفرق. إذا وقفت السيارة واتجه كل إلى طريق، أو أيضا السفينة، أو هبطت الطائرة وهذا ذهب هنا وهنا، تفرق، حصل التفرق. فليست القضية كما يفهمها البعض أنها لحظات تكون في مكان، لا، المهم أن تتفرق الأبدان التفرق المعهود، التفرق المعروف عادة. ولذلك رد العلماء رحمهم الله تعالى ذلك إلى العرف والعادة. وكل المسائل التي لم يرد فيها نص عن الله تعالى ولا عن رسوله صلى الله عليه وسلم يحكم فيها العرف والعادة. ولذلك وضع العلماء قاعدة كبيرة: العادة محكمة، ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. قال رحمه الله: لأن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا بايع رجلا فأراد ألا يقيله مشى هنيهة ثم رجع، وهو راوي الحديث. أراد ألا يقيله يعني من البيع، ألا يفسخ البيع، مشى هنيهة، يعني يكون ابن عمر مرتاحا إلى البيع ويريد إمضاءه ونفاذه، فتجد أنه ينتهي هنيهة. ما معنى هنيهة؟ يعني يسير سيرا يسيرا. وجاء في بعض روايات آثار عبد الله بن عمر هنيه بتشديد الياء وحذف الهاء، هنيه وهنيهة. وما معنى هنيه؟ تقول يا فلان اجلس هنيه أو اجلس هنيهة، معنى هذا يعني وقتا قليلا. إذن المراد أنه يمشي مشيا يسيرا حتى يحصل التفرق. قال وهو راوي الحديث وأعلم بمعناه. وهو راوي الحديث الذي مر قبل قليل، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، وهو صحابي وممن نشأ في مدرسة رسول الله واقتلق عنه، فهو لا شك أعلم الناس بما يروي، فلا يأتي أناس بعده فيكون أعلم بذلك. ولذلك أخذ على الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه ما أخذ بتلك الأحاديث، وأنه اتجه هو أخذ بأثر نسب إلى عمر رضي الله تعالى عنه، قال أنه قال البيع صفقة أو خيار، يعني صفقة ماذا ينفذ البيع ويمضى، أو ماذا خيار، فما يجتمعان، هذا معناه. لكن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدمة في هذا المقام، وهي واضحة الدلالة. وهذا الذي رواها طبقها تطبيقا عمليا، وهو عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. قال ولأن الشرع ورد بالتفرق مطلقا فوجب أن يحمل على التفرق المعهود. ما معنى هذا؟ ولأن الشرع، إذا أطلق المؤلف الشرع فالمراد به ما جاء في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، التي هي الشريعة التي قال الله تعالى فيها لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، قوله سبحانه ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. إذن هذه هي الشريعة، ما جاء عن الله تعالى وعن رسوله هذه الشريعة. المؤلف يقول لم تأتي الشريعة بتحديد للتفرق، إذن هو لم يحدد. إذن ما هو الفيصل في ذلك والحكم؟ قال المعهود. وما هو الذي يتعاهده الناس؟ هو ما اعتادوا عليه وتعارفوا عليه. إذن العادة محكمة، والعادة التي يطبقها العلماء ويعملون بها هي التي لا تخالف نصا من كتاب الله عز وجل ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيرجع إليها في ذلك، يعني يرجع إلى العادة في هذا المقام. قال وهو قال ولأن الشرع ورد بالتفرق مطلقا فوجب أن يحمل على التفرق المعهود، وهو يحصل بما ذكرناه. قال رحمه الله فإن لم يتفرق، يعني بأن يتفرق ولو قليلا هنيهة، كما فعل ابن عمر، يعني يمشي يسيرا بحيث يغاب عن صاحبه أو لا يسمعه إذا ناداه نداء معتاد، أو ينتقل من غرفة إلى غرفة أو من مجلس إلى مجلس. قال فإن لم يتفرقا بل بني بينهما حاجز، يعني نفرض أن اثنين كان في صالة كبيرة فجيء فوضع، يعني ضرب حائط بينهما من الخشب، ليس شرطا أن يكون بنا، يعني يؤتى بفاصل بينهما، أو توضع ستارة بمعنى تفصل بينهما، ولكنهما باقيان في مكانهما، هذا لا أثر له. أو أرخي بينهما ستر أو نحوه أو ناما، يعني ترون الآن بعض الغرف أو الحجر تجد أنها تجمع حجرة بينهما باب، ولكن بينهما سترة، السترة تكشف أحيان، فهما يجلسان في غرفة، قد يكون هذا في الجهة هذه وفي هذه لكن غرفة، فيؤتى إلى هذه الستارة فتغلق، هل تؤثر؟ الجواب لا، لأن كل واحد منهما باق في مكانه. وكذلك لو كان في سيارة كما ذكرت لكم، أو في طائرة أو في قطار أو في دكان كان جالسين، أو في أي محل. قال فمش قال أو نام أو قام عن مجلسهما فمشيا معا، كذلك لو كان في غرفة واحدة ونام فيها، إذن الخيار لا يزال. وهذا حصل أيها الإخوة. كان الصحابي أبو برزة رضي الله تعالى عنه كان في غزوة من الغزوات وكان معه نفر من أصحابه، فتبايع اثنان منهما، أحدهما باع غلاما بفرس، يعني هذا أعطى هذا فرس وهذا أعطاه غلاما، فمكث بقية يومهما وليلتهما، يعني أمضي النهار وجاءت الليلة أيضا وباتا، ثم لما أصبح اتجه هذا الذي أخذ الفرس ليسرجه، يعني يضع عليه السرج ويهيئه، فجاء الآخر فقال لا، فاختلف، فقال نتحاكم إلى أبي برزة. فلما جاء إليه قال أتريدان أن أقضي بينكما بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أترضيان؟ قال نعم. فذكر لهما حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وأنتما لم تتفرقا فلا يزال الخيار ثابتا لكل واحد منكما، فكل منهما أخذ، هذا أخذ عبده وهذا أخذ ماذا؟ ناقة، فرسه. إذن رأيتم من هذا أثر أخرجه أبو داود وغيره. قال فمشيا معا فهما على خيارهما لأنهما لم يتفرقا. يعني نفرض أن اثنين خرجا من باب المسجد فتبايعا ثم مشيا يعني إلى جنب إلى الحرة الشرقية أو الغربية وربما أكثر من ذلك، مشيا مدة ساعة لا يزال الخيار قائما بينهما، لكن عندما يصلان إلى نقطة الانفصال التفرق، هذا يذهب يمينا وهذا شمال، هذا يريد بيته، انتهى كل شيء، ما لم يفسخ العقد فيكون البيع قد تحقق. قال رحمه الله وإن فر أحدهما من صاحبه بطل خيارهما. إن فر أحدهما من صاحبه، هنا إن فر هذه تحتمل أكثر من وجه، إن فر هو انطلق وهرب فهذا شيء، وربما يفر خائفا من عدو، إنسان يتربص به الدوائر يريد مثلا أن يصيبه بسوء، أو رأى حيوانا مفترسا يعد نحو ففر، فهل هذا يعتبر؟ من العلماء من قال يعتبر، ومنهم من قال لا يعتبر لأن هذا خارج عن إرادته، ومنهم من يقول حصل التفرق والتباعد فيعتبر. قال وإن فر أحدهما من صاحبه بطل خيارهما، لأن ابن عمر رضي الله عنهما كان يفارق صاحبه بغير أمره، ولأن الرضا في الفرقة غير معتبر كما لا يعتبر الرضا في الفسخ. ما معنى هذا الكلام ولأن الرضا في الفرقة غير معتبر؟ يعني لو أن أحد الاثنين مثلا مشى، هو لا ينظر ماذا إلى رضا صاحبه، وهذه مسألة فيها خلاف بين العلماء، أظن المؤلف سيذكرها مرة أخرى، يعني هل رضا الآخر معتبر؟ الأئمة الثلاثة يقولون هو معتبر، الجمهور يقولون هو معتبر، يقولون غير معتبر الجمهور، وأبو حنيفة يرى أنه لا بد من رضاه، لا بد من أن يعلمه بذلك. قال رحمه الله وإن أكره على التفرق ففيه وجهان. يأتي إنسان ويكرمه، يكرهما يهددهما، أو أيضا خاف من سبع يهاجمهما فتفرقا، يحصل ذلك. نعم، أحدهما يبطل الخيار لأنه لا يعتبر رضا من أحد الجانبين فكذلك منهما. يعني وقد تحققت الغاية المقصودة ماذا من نفاذ البيع وهي التفرق، يعني الغاية هنا وجدت وتحققت لأنهما تفرقا، والتفرق بأي حال كان ينبغي أن يعتبر، ومن العلماء من قال لا، هذا تفرق خارج عن إرادتهما، وينبغي أن يكون التفرق المعتبر هو الذي يتم ماذا برغبة منهما، نعم، أو أحدهما. والثاني لا يبطل لأنه معنى يلزم به البيع فلا يلزم به مع الإكراه كالتخاير. حقيقة وهذا هو الأولى، ما معنى كالتخاير؟ هناك عندنا خيار وتخاير، هل هناك فرق بينهما؟ يقصد المؤلف رحمه الله تعالى بالتخاير، أنتم تعلمون هناك صيغة تسمى صيغة المفاعلة، فأنت تقول هنا قال المؤلف الخيار، ما قال التخاير في العنوان، وهنا قال التخاير، إذن هذه صيغة مفاعلة. قال وصيغة المفاعلة لا بد أن تحصل من أكثر من واحد، يعني من اثنين، فتقول فشارك يعني زيد وعمر، وتقاتل وتخاصم وتضارب إلى آخر، هذه الصيغة تدل على المفاعلة، يعني اشتراك بين اثنين أي اختلاطهما في أمر. فهنا معنى ماذا؟ المخايرة، المخايرة أن يخير كل واحد منهما صاحبه. إذن صيغة المبالغة المفاعلة هنا تحققت، فجاءت المخايرة يعني أن يخير كل واحد من العاقدين صاحبه، يقول لا تختار البيع أو لا، وذاك يقول نعم أو لا أو العكس. قال رحمه الله فعل هذا يكون الخيار لهما في المجلس الذي زال عنهما الإكراه فيه حتى يفارقاه، وهذا هو الأولى. يعني كيف إنسان يكره أو يضطر إلى الخروج من مكانه ثم يقول ذهب، يقال ذهب الخيار؟ لا، هذا خارج عن إرادته، فهو ذهب فرارا، إما أنه مكره، وأنتم تعلمون أحكام المكره، يعني من الأشياء التي جاءت تخفيف فيها في هذه الشريعة أنها خففت عن المريض وخففت عن المسافر وخففت عن الناس وخففت عن الجاهل وخففت عن المكره، لكن ليس الإكراه على مطلقا على بابه. لو جاء إنسان لآخر وجاء بسيف وقال خذ واقتل فلانا وإلا قتلتك، لا يجوز له أن يقتله، لأنه بذلك يذهب ماذا؟ دم أخيه عصمته ويحفظ مهجته، يذهب مهجة أخيه ويحفظ مهجته. لو قال له إما أن تشهد شهادة الزور على أن فلانا قتل أو زنى وإلا قتلتك، لا يجوز له ذلك، لأن هذا يتسبب عليه فساد. لكن لو أكره قال إما أن تسرق هذا المال وإلا قتلتك يأخذه، إما أن تسب فلان وإلا قتلتك يسب، ثم بعد ذلك يرجع إلى الحق، يعيد المال إلى صاحبه ويبين الحق في ذلك لأنه مكره. إذن هذا أيضا الإكراه أيها الإخوة من أسباب التخفيف. إذن الله تعالى خفف عنا في ذلك، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، والرسول صلى الله عليه وسلم إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. إذن هذا إنسان استكره على أمره، فكيف تسقط حقه؟ قال فإن أكره أحدهما بطل خيار الآخر، كما لو هرب منه، وللمكره الخيار في أحد الوجهين.